نسيان أن القطع لفدية. ليس على من قطع شجرة في عرفة فدية لأنها ليست من الحرم، وقطع الشجر أو الذي عليه فدية قطع الشجر إذا كان في الحرم، أما إذا كان في الحل فلا فدية عليه إلا لو قتل صيدا أو صاد صيدا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، لكن قطع الأشجار لا يؤثر ولا يضر. هل يقطع الطائف توافه إذا انتقض وضوءه أو يكمل بدون وضوء؟ الطائف أو الطواف لا يكون إلا على طهارة وبطهارة، فإذا انتقض وضوءه ولو في الشوط الأخير بطل طوافه، وعليه أن يتوضأ ويعيد الطواف. وهل هناك دعاء مخصص لتطويف الكعبة؟ نعم، للطواف الكعبة لا دعاء مخصص في الطواف أو للطائف حول الكعبة إلا ما كان أو ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما عدا ذلك يدعو الطائف بما شاء، يدعو بما شاء، قرأ قرآنا أو سبح وهلل وكبر أو دعا بما شاء. وليست هذه الكتيبات التي يأخذها الناس ويقرؤونها ويدعون بها بمشروعة، بل هي يعني أقرب إلى الكراهية من المشروعية. يعني أقول بعبارة أخرى أنه لا ينبغي لنا أن نفعل ذلك، ونشتري هذه الكتب أو هذه الكتيبات ونقتدي بها ونقول ما فيها، لأنه لم يحدد دعاء أو يعين أو يوجب علينا دعاء في الطواف إلا ما كان بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أما ما عدا ذلك فلك أن تسبح وتهلل وتكبر، ولك أن تذكر الله، ولك أن تدعو بما تريد، لكن عليك أن تدعو وتسأل الله سبحانه وتعالى وتتحرى في دعائك الدعاء الجامع الذي يجمع خير الدنيا والآخرة، المختصر القليل الجامع. لكن لو دخل الإنسان وأنهى طوافه بتسبيح أو بذكر معين أو بدعاء معين من أول الطواف إلى آخره، لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك. لكن الكلام على هذه الكتيبات فضررها أكبر من نفعها، منها أنها تجبر الحاج على أمور معينة وعلى دعاء معين، ودائما يقع الحاج في خطأ فيها، يحرف أو يحرف بعض كلماتها وبعض ما فيها. ومنها أنه يظن أنها مشروعة، وأنه لو ما اشتراها وأخذها لم يصح طوافه. ومنها أنه قد تتمزق أحيانا في الزحام ووقت الزحام، ويسقط منها أوراق يدوسها الناس فيكون سببا في ذلك. وفيها ذكر الله وأسماء الله إلى غير ذلك. فالحاج عليه أن ثم أنها تصرف الإنسان، هذه الكتب والكتيبات تصرف الإنسان عن الإخلاص وعن الخشوع وعن النية الصادقة. بس في الكتاب دعاء: ربنا اللهم آتنا الله كذا كذا كذا، ويمشي كأنها عادة لا عبادة. لكن لو جاء الإنسان إلى هذا البيت وابتدأ الطواف وكبر وسار في طوافه في خشوع وتذلل وابتهال إلى الله تبارك وتعالى يكون أقرب وأحرى في القبول، يكون أقرب إلى الله وأحرى في القبول من هذه الكتب. نعم. ما حد التحلل بين زوجين بعد الانتهاء من رمي العقبة والانتهاء من طواف الإفاضة وقبل الهدي؟ كيف؟ ما حد التحلل بين زوجين بعد الانتهاء من رمي العقبة والانتهاء من طواف الإفاضة وقبل الهدي؟ الهدي لا دخل له في التحلل، الأول أو الأصغر والأكبر، لأنه قد يكون الإنسان مفردا ولا هدي معه، أو قد يكون متمتعا وقارنا ولم يتيسر له الهدي وعليه الصيام، فالهدي لا دخل له في التحلل لا الأصغر ولا الأكبر. فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة وطاف بالبيت وحلق أو قصر حل التحلل الأكبر، وله أن يجامع زوجته. لكن إذا رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة ولم يحلق ويقصر، وكذلك الزوجة، حتى الآن هو متحلل التحلل الأصغر، لا يجوز له أن يأتي زوجته، حل له كل شيء إلا النكاح أو إلا الزوجة. لكن إذا حلق وقصر، وكذلك الزوجة قصرت رأسها، حل لهما كل شيء حتى النكاح. نعم. أردت أن أذهب في الصباح، هل أطوف طواف الوداع بعد صلاة العشاء؟ نعم. أردت أن أذهب في الصباح، هل أطوف طواف الوداع بعد صلاة العشاء؟ لا، طواف الوداع اسمه وداع، اسمه وداع، والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فيجب على الحاج أن يكون آخر العهد بهذا البيت الطواف، يطوف بعد العشاء ولا يسافر إلا الفجر، لا، يأتي قبيل الفجر ويطوف طواف الوداع ثم يسافر بعد الفجر، لكن يطوف بعد العشاء ويسافر بعد الفجر لا، الطواف هو طواف الوداع، آخر العهد بالبيت هذا الطواف. أنا مواطن من أحد البلاد العربية، لكن جئت في عام 88 إلى الأرض المقدسة للحج على حساب حكومتي، فهل هدي صحيح أو ناقص؟ يقول أنا من مواطن أحد البلاد العربية، لكن جئت في عام 88 إلى الأراضي المقدسة للحج على حساب حكومتي، فهل هدي صحيح أو ناقص؟ صحيح إن شاء الله، صحيح، سواء حججت على حساب نفسك ومن مالك أو على حساب آخر، فما دمت قمت بأعمال الحج تكفل، قمت بذلك بمالك الخاص أو تكفل به غيرك، فحجك صحيح وتام، لكن لا يجب عليك الحج، لا يجب، يعني في فرق بين وجوب الحج وبين صحته. إذا حججت وقد تكفل بحجك الغير صح حجك، لكن هل يجب عليك الحج إذا لم تكن قادرا ومحتاج إلى أن يتكفل به الغير؟ لا، حتى تكون مستطيعا إلى هذا البيت سبيلا، لكن إذا تكفل به الغير وقمت به، سواء كان ذلك الغير من إخوانك أو الحكومة، فإذا تكفل به الغير وقام به الغير قبل حجك وحجك صحيح غير منقوص. هل المتمتع إذا ما صام عشر من ذي الحجة ماذا عليه؟ كيف؟ هل المتمتع إذا ما صام عشر من ذي الحجة ماذا عليه؟ السائل إذا كان السائل يقصد الصيام الذي يكون للمتمتع والقارن إذا لم يكن معه دم، أو يقصد صيام العشر إذا كان في مكة، فإن كان يقصد الصيام الذي بدل الهدي يعني الذي لم يكن معه هدي يجب عليه الصيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، سواء صام الأيام 3 وهذا هو الأفضل قبل يوم عرفة، أو إذا لم يتمكن من ذلك صامها في أيام التشريق. المهم أن من تمتع أو قرن وجب عليه الهدي، ومن لم يكن عليه الهدي فعليه الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فيجب عليه أن يصومها قبل يوم عرفة، أو إذا لم يتمكن من ذلك أو يعلم في ذلك في أيام التشريق. لكن إذا كان السائل يسأل عن الصيام الذي لا علاقة له بأعمال الحج، وإنما يتعلق بفضل أيام عشر ذي الحجة، فهذا فضل، يعني الصيام في هذه الأيام فضله عظيم، والأعمال الصالحة فضلها عظيم، فله إن شاء ولم يكن عليه مشقة في ذلك وكان في مكة له أن يصوم إن استطاع إلى يوم عرفة، أما يوم عرفة فلا يصام، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما صام يوم عرفة. فالصيام لغير من صيام يوم عرفة لغير من كان فيها أو لغير من وقف في عرفة. فإن شاء الحاج أو أراد الحاج أن ينال أو يكسب فضل هذه الأيام وهو في مكة ويصوم أي العشر عشر ذي الحجة له ذلك إذا لم يكن عليه في ذلك مشقة ولم يناله في ذلك مشقة وكان مقيما في مكة. لكن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه الذي أخبر بفضل الأيام أو بفضل هذه الأيام جاء في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه وجلس في مكة في اليوم الخامس والسادس وفي اليوم السابع أحرم وفي اليوم السابع كذلك، ولم يذكر عنه أنه صام صلوات الله وسلامه عليه. فعلى الإنسان أن يقتدي برسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإنسان إذا صام في هذه الأيام قد يكون الصيام يمنعه أو يشق عليه إلى غير ذلك. المهم أن الإنسان إذا وجد من نفسه قدرة وقوة وعمله ذلك لا يمنعه من أعمال أخرى هي أفضل، عليه أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يقوم بكل ما يستطيع، لأن الدنيا خزانة، على الإنسان أن يعبئ هذه الخزانة من الأعمال الصالحات وأن يجتهد في ذلك حتى يجد خيرا كثيرا يوم القيامة. نعم. هل الدعاء عند الجمرات مشروع؟ نعم، الدعاء عند الجمرات عند الجمرة الصغرى والوسطى مشروع، لكن لا دعاء عند جمرة العقبة. إذا فرغ من الصغرى أو من رمي الجمرة الصغرى تنحى عن الناس واستقبل القبلة ودعا، كذلك إذا رمى الوسطى تنحى عن الناس وابتعد عن الناس واستقبل القبلة ودعا، لكن لا دعاء بعد جمرة العقبة. فالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دعا عند الصغرى وعند الوسطى ولم يدعو عند العقبة. ما حكم طواف الوداع إذا قام به الإنسان وقت الصبح لكنه نام ولم يسافر حتى الزوال لعذر والمتنقل في عدم حصول الفاعل على جواز السفر إلا حين الزوال؟ على كل حال قلنا قبل قليل وأقول الوداع يكون عند السفر، لا يكون قبله بزمان طويل. فإن مثلا الإنسان والله مثلا وادع وركب السيارة أو وادع وجلس إلى جوار السيارة والسيارة تحمل وتعبأ في العفش ومضى عليه وقت لا يضره هذا، لكن إذا وادع في الصباح وذهب إلى بيته أو مسكنه ونام إلى الزوال أو جلس عند المطوف إلى الزوال هذا يعيد الطواف، عليه أن يعيد الطواف ويطوف طواف الوداع مرة ثانية عندما يريد أن يسافر أو قبيل سفره. أخذت 20,000 جنيه من أحد أقاربي لكي يشغلهم في تجارتي ثم أخذهم دون أن يأخذ أرباحهم، هذا يكون ربا؟ نعم. أخذت 20,000 جنيه من أحد أقاربي لكن أشغلهم في تجارة ثم أخذهم دون أن يأخذ أرباحهم، هل هذا يكون ربا؟ وما هي الطريقة التي تجعل هذا المبلغ لم يكون ربا؟ أخذ 20,000 ريال أو مثلا أي نوع من الأنواع للمتاجرة به، والمتاجرة لها أقسام، مضاربة، مشاركة إلى غير ذلك. فهذا الذي أو السائل يظهر من سؤاله أنه أراد أو اتفق مع صاحب المال بأن يكون المال من ذلك الرجل والعمل منه هو، والربح يتفق عليه أو متفق عليه، لكن المسؤول عنه رأس المال أخذه من غير أرباح، هل هذا فيه ربا أم لا؟ أقول لا ربا فيه، أخذه من غير أرباح له أن يأخذ الأرباح. إذا الغنم بالغرم، لو خسرت التجارة ينقص من رأس ماله ولا يرد عليه المال كاملا، لكن إذا ربحت التجارة له ما اتفق عليه أو ما اتفق عليه، فإن شاء أن يترك الأرباح ويأخذ رأس المال لا حرج في هذا، وجزاه الله خيرا في هذا، ولا ربا في هذا، لا ربا يعود أو يكون على صاحب المال ولا على المتجر، لأن المتجر له حصته وله نصيبه، وأما ما زاد عن ذلك فقد تركه له شريكه، لا حرج في هذا ولا مانع من هذا، والله أعلم. إذا ترتب على الحاج الدم فعلى عليه أن يقدمه وهو بمكة، فهل يجوز له أن يترك ذلك حتى إذا عاد إلى بلده لقلة ماله؟ إذا وجب على الحاج دم جزاء لأنه ارتكب محظورا أو ترك واجبا فوجب عليه في ذلك دم، وجب عليه دم، الدم هذا يكون لفقراء الحرم ولمساكين الحرم، فإن لم يتيسر الآن لقلة النفقة يرسل بعد ذلك من يقوم به، يعني ولا وقت له، ما يشترط أن يكون في أيام الحج، لا يشترط في دم الجزاء أو ترك الواجب أن يكون لا أن يكون في أيام الحج أو ينحر في أيام الحج أو له أيام معينة، لا، له مكان معين، هو مساكين الحرم وفقراء الحرم، لكن إن تيسر أن يقدمه الآن وهو في مكة فهذا أفضل وأولى، وإن تعسر لقلة النفقة عليه أن يرسل ويوكل، أن يرسل نقودا أو مالا ويوكل من يقوم بهذا العمل أو بنحر أو بتقديم هذا الدم، والله أعلم. ودي أن نعرف هل يجوز للمرأة صلاة الجنازة؟ نعم. ودي أن نعرف هل يجوز للمرأة صلاة الجنازة؟ المرأة نهيت عن اتباع الجنائز وزيارة القبور، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنهن مأزورات لا مأجورات في ذلك، في اتباع الجنائز وزيارة القبور، بل لعنا في زيارة القبور أو عند زيارة أو لزيارة القبور.